بعض الناس يقول إن الدعاء بين السجدتين خاص بالمصلي نفسه ولا يتعدى إلى غيره، هل ما قيل صحيح شيخ صالح؟ الأصل في التخصيص أن يكون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه. وإذا لم يكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا عبرة بدعوى التخصيص ولا شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.